إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يفصلنا عن الشهر المبارك شهر رمضان إلا أيام معدودات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا الشهر المبارك الكريم الذي اختصه ربنا العظيم بذكره في كتابه دون غيره من سائر الشهور، بل إنه سبحانه وتعالى اختصه أيضا بنزول ختام رسالاته كلامه القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر هذا الشهر باسمه في كتابه، ونوه على فضله، وبين أنه اختاره دون سائر الشهور لنزول ذكره القرآن الكريم سبحانه وتعالى. ثم إن الله رب العالمين بين لنا أيضا أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر ليس فيها هذه الليلة، وهي ليلة القدر، وجعل سورة من سور كتابه تسمى بهذا الاسم، سورة القدر، الذي يدل على علو القدر أو على تقدير المقادير فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وبين الله رب العالمين في آيات سورة البقرة أنه اختص هذا الشهر بالصيام دون غيره، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلا يصام عام فرضا، فلا يصام شهر فرضا إلا رمضان، فاختصه بالصيام. ومعلوم أن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة شفيعين للعبد يوم القيامة، فيشفع القرآن ويشفع الصيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وقال أيضا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وغير ذلك مما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تبعث النفس على الجد في العبادة وعلى ترك اللهو والبلادة، فضلا عن الفحش والتفحش الذي لا يصح معه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فبين أن الصيام صيامان: الصيام الأول صيام الظاهر، وهذا يستطيعه كل أحد من ترك الطعام والشراب وغير ذلك مما جاء من المفطرات، وأما المراد فإنه صيام دون ذلك، وهو صيام القلب وصيام الباطن وصيام الجوارح عن المعاصي وعن الموبقات. فمن لم يأتي بهذا الصيام فلا صيام له. ولذلك قال: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. هذا الصائم الذي انشغل في رمضان بمسلسل أو ببرنامج أو غير ذلك، أو الذي يظن أن الصيام يحتاج إلى تسلية فيقول: إنني أسلي صيامي. ومن أدراك أن الصيام يحتاج إلى التسلية؟ إنما الصيام يحتاج إلى التربية وإلى التصفية. علينا أن ندخل إلى رمضان ونحن مستعدين للصيام. لا أقصد الصيام ترك الطعام والشراب وفقط، وإنما أريد الصيام الحقيقي، أن نترك كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن نتزود من هذا الشهر لسائر العام، فنأخذ من صيامه لصيام العام، ونأخذ من قيامه لقيام العام، ونأخذ من صلاته فرضا ونفلا للصلاة في العام فرضا ونفلا، ونأخذ من قراءة القرآن فيه قراءة القرآن في سائر العام، ونأخذ من الصدقة على الفقراء والأرامي والمساكين كذلك لسائر العام، ونأخذ من أخلاق رمضان ومن بر رمضان ومن الإحسان ومن المشاعر الطيبة بين المسلمين فيه، ننقلها نقلا إلى غيره من الشهور، فيكون كمحطة تزويد لسائر العام. هكذا نكون قد صمنا حق الصيام، ولا نخرج منه وقد رغمت أنوفنا غير مغفور لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. ومن أراد أن يغفر له فليصم إيمانا واحتسابا، وليقم إيمانا واحتسابا، وليقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يحرص على مراضي الله سبحانه وتعالى، وأن يترك معاصيه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وها هنا أمر عظيم، وهو أنه قال: من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله جلت قدرته، إيمانا بربوبيته، إيمانا بأسمائه وصفاته، إيمانا بألوهيته وعبادته جل وعز، واحتسابا للأجر عنده، ورجاء ما عنده في الدار الآخرة. وهذه النقطة الأولى هي التي عليها حديثنا اليوم، وإنما قدمنا بما قدمنا به لأن المقام يقتضي أن نعرف مقدار الأيام المقبلات علينا، وأن نعرف حقها وحق الله رب العالمين فيها، فنتهيأ للدخول فيها. ولكن المراد اليوم أن نتكلم عن أنواع التوحيد في الصيام. والتوحيد هو الإفراد، وتوحيد الله جلت قدرته إفراده بحقه. وحقوق الله جلت قدرته ثلاثة: حقه في الربوبية فلا رب سواه، وحقه في الألوهية فلا إله غيره، وحقه في الأسماء والصفات هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأنواع الثلاثة جمعها الله رب العالمين في آية من سورة مريم، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد الربوبية، فهو الرب المربي لعباده بصروف النعم الخاصة لعباده وأوليائه المؤمنين، وصنوف النعم العامة للمؤمنين والكافرين. فما من مخلوق إلا وهو يحيا بنعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وهذا توحيد الألوهية، إفراد الله جلت قدرته بالعبادة، ألا يصرف شيء من العبادة إلا له، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر العبد إذ ينذر إلا له جلت قدرته. فتكون العبادة كلها لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. هذا توحيد الأسماء والصفات، أنه جل وعز لا مسامي له، لا ند له، ليس له كفوا أحد، فهو الأحد الصمد سبحانه وتعالى. هذه المعاني الثلاثة نجدها في الصيام. فمن معالم الصيام ومظاهره ومشاهده دلالته على توحيد الله سبحانه وتعالى. فننظر أولا في معاني الربوبية، نستخلصها من الصيام في رمضان وفي غير رمضان. وأظهرها أن الصيام يدل العبد على فقره الذاتي وعلى غنى الرب العلي. فإن العبد عندما يصوم فيحتاج إلى لقمة وإن صغرت، وإلى شربة ماء وإن قلت، فحينئذ يعلم أنه فقير، وأنه محتاج، وأنه مخلوق مربوب لله سبحانه. ويتذكر حينئذ صمدية الصمد سبحانه وتعالى، وقيوميته وربوبيته سبحانه، وغناه عن خلقه أجمعين. قد يقول قائل: إن من المخلوقين من هو غني. نقول: نعم، ولكنه غني بالأشياء التي اغتنى بها، فهو فقير إليها. فإن الغنى في حق المخلوق غنى بالشيء، وأما الخالق جل وعلا فغنى عن الشيء، فهو الغني عن العالمين. وأما العالمون فأغنياء بما أغناهم الله به، فإن سلبهم ذلك عادوا إلى أصلهم، وهو الفقر الذاتي. فتأمل هذه الخصيصة في الصيام تدلك على فقرك وحاجتك، فقرك إلى غناه، وحاجتك إلى صمديته سبحانه وتعالى، فأنت عبد له. ولذلك جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم من شراح هذا الحديث في بعض معانيه أنه يدل على الفقر الذاتي للعبد بخلاف غيرها من العبادات. هذا معنى من ضمن المعاني، أنه يدل العبد على فقره. وكذلك عندما يبتعد المرء عن مطعم ومشرب وعن متعة ولذة، حينئذ يتذكر النعم التي كان يرفل فيها، لأن إلف النعمة لا يشعرك بها، إن إلف الصحة يشعر المرأة لا يشعر المرأة بها، وأما إذا مرض فحينئذ يتذكر نعمة الصحة التي امتن الله رب العالمين بها عليه. وكذلك عندما يجوع يتذكر نعم الله عليه من مال أنعم به عليه، أو طعام أو شراب أو لذة وغير ذلك، فيتذكر الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، وإلا فإن إلف النعمة لا يذكره. وأما إذا ما افتقدها فحينئذ يتذكرها. ومن تذكر النعمة التي تحوطه من كل جانب، التي تسربله من أقصاه إلى أقصاه، من أسه وأساسه إلى أعلى رأسه، يتذكر المنعم سبحانه وتعالى، الرب المربي لعباده بصنوف النعم ظاهرة وباطنة، فضلا عما يتذكره العباد المتفكرون في أنفسهم من خلق الله. من هذا الجوع كيف حصل له؟ وعندما يطعم من هذا الشبع الذي حصل له، والآلات التي تعمل في بدنه، من الذي خلقها؟ من الذي نظمها وهيأها على هذه الصورة؟ ومن الذي يسلبها خصائصها إذا شاء؟ حينئذ يتذكر ربوبية الله جل وعز له، تربية الله رب العالمين له. هذا الأمر إنما يتأمله المتأملون من عباد الله الناظرون في خلق الله سبحانه وتعالى، فيرون آثاره في مخلوقاته، هؤلاء الذين يعبدون الله كأنهم يرونه سبحانه وتعالى، لأنهم يرون آثار صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا فمن تأمل في الصيام غير ذلك وجد ربوبية الله سبحانه وتعالى، وتأملها في الصيام وفي غيره هذه المعاني التي تبعث الإيمان في القلب وتزيد اليقين في الفؤاد. أسأل الله جلت قدرته أن يزيد من إيماننا وأن يزيد من يقيننا، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا، وأن يخرجنا منه وقد غفر لنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكذلك من تأمل في الصيام تأمل فيه من مشاهده ومعالمه ومظاهره ما يكون من الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وأظهر ذلك كما مر غناه، وأنه غني عن العالمين. ثم فوق ذلك يجد المرء فيه مراقبة العبد لربه، فما الذي يجعله لا يطعم في غرفة مظلمة بعيدا عن الناس، أو إذا خلى بنفسه لا يشرب، وربما يشتد به الجوع وتشتد به المسغبة، ويكون وحده ربما في عمله أو في بيته أو في حقله أو حيث ما كان، ثم هو مراقب ربه فيبعد نفسه عما يفسد صومه، ما الذي بعثه على ذلك؟ إنه الإيمان الذي استبد بقلبه، واليقين الذي غلب على جنانه أن الله يعلم مكنون صدره، وأن الله مطلع على خبيء قلبه، ويعلم أن الله يراه، وأن رؤية الله رب العالمين له أسبق من رؤية أقرب قريب له، بل أسبق من رؤية نفسه لنفسه. ويقينه بأن الله يسمعه ويعلم أمره كله، وأن سمعه سبحانه وتعالى له أسبق من سمع أقرب قريب منه، بل أقرب من سمعه هو لنفسه. هذا الإيمان الذي في قلبه بأسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه الرقيب، وأنه سبحانه البصير السميع، هذا إيمان في القلب عليك أن تتأمله. لماذا تراقبه؟ ولماذا تبتعد عن المفطرات وأنت بعيدا عن أعين المخلوقين لاطلاع الخالق العظيم عليه؟ ثم تأمل أيضا في الصيام، تجد فيه رحمته وتجد فيه تيسيره ورفقه. ولذلك في آيات الصيام يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية انظر فيها وتأمل كيف أنه لم يفرض علينا صيام العام كله، وإنما يسر علينا بصيام شهر واحد، ثم لم يجعل الصيام ليلا ونهارا، وإنما جعل الصيام في النهار دون الليل. ثم إنه سبحانه وتعالى لم يجعل الصوم مفروضا على الصبيان، وإن كان يستحب صيامهم للتعويد على الصوم منذ الصغر. ثم من كان مريضا أو على سفر فإنه رخص لهم الفطرة، بل إنه يحرم الصيام حينئذ إن كان العبد يتضرر به. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك كثير. ترى فيه رحمته ووده، وترى فيه تيسيره ورفقه سبحانه وتعالى. ومن تأمل هذه المعاني أحبه ولا محالة. العبد حق العبد محب لربه سبحانه، ويرى آثار أسمائه وصفاته، ويرى رفقه به ورحمته، ويرى وده ومنته سبحانه وتعالى. وكل ذلك نجريه على القانون ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نشبه ربنا جلت قدرته بخلقه، ولا نشبه خلقه به، وأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ وهكذا من تأمل في الصيام وجد من معاني الأسماء والصفات التي تزيد من إيمانه ويقينه وتبعثه على الجد في العبادة، فضلا عما يكون من معاني الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وتأمل في الصوم، ما هو الصوم؟ إنه التعبد لله بترك المفطرات، التعبد لله. يتأله القلب الرب الإله سبحانه وتعالى، فهو الإله الله مألوه، إله فعال بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. هو إله من أله، يأله إلهة وألوهة وإلهية، أي عبد وأحب. فالعبادة لله حب له سبحانه وتعالى، فالعبد يحب ربه جل وعز. واعلم أن العبادة هي تمام الحب مع تمام الخضوع، ولا يجتمعان في قلب إلا لله. قد تحب العبد ولكنك لا تخضع له، وإن خضعت له فإنك لا تحبه. وأما الرب جلت قدرته فإنك تحبه غاية الحب، وتخضع له غاية الخضوع. وإن أعلى مقاماتك وأقرب حالاتك منه في سجودك، إذ تجعل أنفك هذا الذي في وجهك، وتجعل جبينك هذا وجبهتك على الأرض وعلى التراب، ويكون حينئذ أعلى آيات انشراح الصدر والمحبة والقرب منه سبحانه وتعالى. هذا هو التأله، محبة الرب والخضوع له سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل في عبادتك في الصيام. العبادة أمر ونهي، أمرك صم فصمت، وأفطر فأفطرت، بل أمرك بالصيام أن تترك المباحات من مطعم ومشرب فتركتها لله سبحانه وتعالى. ما الذي بعثك على ذلك؟ تأله وعبادته ومحبته سبحانه وتعالى. وانظر، هذه العبادة تؤدي إلى التقوى، وهي فعل المأمور وترك المحظور، وهذا هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني، قال علي إلا لآمرهم وأنهاهم. فانظر إلى أمره ونهيه لك في الصيام، وكيف تستجيب له استجابة العبد للرب الإله وحده لا شريك له. انظر لحالك في رمضان وفي صيامك وفي قيامك وفي قرآنك وذكرك له وفي إحسانك وصدقتك، ما الذي بعثك على ذلك؟ إنه عبادتك له سبحانه وتعالى. هذه المعاني هي التي من أجلها بعث الله المرسلين ونبأ النبيين وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، أن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ومن صام بهذا التأمل فهو الصائم رمضان إيمانا واحتسابا، والقائم رمضان إيمانا واحتسابا، والقائم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. سأل الله بفضله ومنته أن ييسر لنا دخول رمضان سالمين، وأن يسلم لنا رمضان على ما يحب ويرضى، وأن يخرجنا منه سالما مرضيا مغفورا لنا مرضيا عنا. اللهم أعنا على صيامه حق الصيام، وعلى قيامه حق القيام. اللهم بلغنا ليلة القدر، واغفر لنا واعف عنا فيها، إنك عفو كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.